قال ابن القيم: والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال ابن القيم: ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال ابن القيم: وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلالة وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال: والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة أن من هداه الله تبارك وتعالى وامتن عليه بالهداية فقد رحمه سبحانه وتعالى في الدنيا، ويرحمه كذلك في الآخرة، وأن من منعه الله سبحانه وتعالى الهداية لأنه ليس أهلا لها وكتب عليه الضلال، فإن الضلال قرين الشقاء، فيشقى في دنياه ويشقى كذلك في أخراه. واستدل الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بآيات جاء فيها اقتران الهدى بالرحمة، والآيات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله منها ما جاء فيه لفظ الهدى والرحمة مقترنان، ومنها ما جاء فيه الهدى بأحد مشتقاته كالهداية وهديتنا ونحو ذلك. هناك آيات في كتاب الله عز وجل جاء فيها لفظ الهدى والرحمة مقترنان، وذلك في 13 موضعا من كتاب الله عز وجل. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أو لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة. وقال جل وعلا تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. إذن جاء اقتران الهدى بالرحمة صريحا، والهدى معناه الدلالة والإرشاد والبيان والتوفيق، وهدى الله عز وجل محض نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على من هداه وجعله من أهل الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى بعدما ذكر أسماء عدد كبير من أنبيائه ورسله، قال سبحانه وتعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالذي هداهم هو الله سبحانه وتعالى. ثم إنه بين جل وعلا أن هدايته لمن يشاء من عباده لأنهم أهل للهداية، فقال ولو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء المحرومون من هداية الله عز وجل يحرمون كذلك من رحمته. والرحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى، صفة ذاته، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة متمثلة في جنته، وهذه آثار رحمة ذاته. يعني هناك رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة ذاته، فالرحمة المخلوقة هذه من آثار رحمته التي هي صفة ذاته. فالجنة قال رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي أنت رحمتي، أنت رحمتي، والجنة مخلوقة. شاهد من هذه الآيات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قرن بين الهدى والرحمة، وبذلك تعلم أن من هداه الله سبحانه وتعالى فقد رحمه جل في علا. وإذا كان الإنسان تتفاوت هدايته وتتعدد تلك الهدايات، فكذلك الرحمة التي قرنت بالهداية تتفاوت من إنسان إلى آخر. فابتداء من أضله الله سبحانه وتعالى ولم يمن عليه بالهداية إلى الإسلام، فهذا محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى، وله من العذاب على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى، فالذي كفر غير الذي كفر وصد غير الذي كفر وصد وأفسد، فكل هؤلاء محرومون من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فقد قال الله عز وجل: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فإذا صرف الله سبحانه وتعالى العذاب عن المؤمن فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد. والمسلم كما نعلم ليس معنى إسلامه أنه قد كتب له صك بالغفران والنجاة من النيران، ولكن هناك من المسلمين من يأتي يوم القيامة وقد أفلس من الحسنات ولم يبق معه إلا أصل الإيمان، فهذا إن لم يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته ألقي في النيران ثم بعد ذلك أخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين كما جاء في الحديث. يشفع النبيون ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة، ثم يخرج الله عز وجل برحمته من شاء من عباده. وعلى قدر ما للعبد أو ما على قدر ما على العبد من السيئات بقدر بقائه في النار وما فيها من اللفحات، فليس الناس سواء في ذلك. فهذا أيضا إذا مكث في النار مدة يسيرة ثم خرج فقد خرج أيضا برحمة الله عز وجل، والذي أنجاه من الخلود فيها هو كونه قد كتبت له الهداية ابتداء، أنه معه إيه؟ معه أصل الإيمان، وبذلك كان أصل الإيمان مانعا له من الإقامة الدائمة في نار جهنم، فصح بذلك أن الهداية مقرونة بالرحمة، وأن من هداه الله سبحانه وتعالى فقد كتب عليه الرحمة. وبالعكس قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والضلال والشقاء قرينان. الضلال والشقاء قرينان، والضلال ضد الهدى والشقاء ضد الرحمة، لأن أصل كلمة الرحمة تعني إيصال المنافع إلى المرحوم وإن كرهها في نفسه. يعني والدك مثلا أرحم بك من نفسك، فهو يوصل إليك المنافع وإن كنت تكره هذه المنافع. ولله المثل الأعلى، رب العزة جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلذلك يوصل إليهم سبحانه وتعالى منافعه وإن كانت أنفسهم لا تشتهي تلك المنافع. ولذلك يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده رحمة بهم، فهذا الابتلاء من رحمة الله، يمنعهم من شهواتهم وملذاتهم وأهوائهم رحمة بهم فيوصل إليهم المنافع. فكذلك على العكس من ذلك، الشقاء ضد الرحمة. الإنسان إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الإمام القيم رحمه الله مدللا لما تقدم: فمن الأول وهو اقتران الهدى والتقى، ثم اقتران الهدى والرحمة. قال قوله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم هم الذين تقدم ذكرهم في أول السورة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. هدى للمتقين. ثم بعد ذلك قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح يعني أنهم مرحومون، لأن الفلاح معنى الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، والمرغوب هو رحمة الله عز وجل، والمرهوب هو عذابه، فالمفلح قد هدي. وقال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات، صلوات الله سبحانه وتعالى على عبده، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورحمة. وهذه الآية مما استدل بها العلماء على أن صلاة الله عز وجل ليست رحمته، لأنه قال بعدها إيه؟ ورحمة. فكيف يقول عليهم رحمة من ربهم ورحمة؟ إذن صلوات الله على عبده ليست رحمته، وإنما صلوات الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وأولئك هم المهتدون. وقال عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جاءت هذه الآية بعد قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء من؟ دعاء الراسخين في العلم. يعني انظر، لم يغتروا بعلمهم، وإنما كان علمهم دليلا لطلبهم الرحمة من ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم علموا أنهم لا يرحمون إلا بفضل الله عز وجل، وأنهم لا يثبتون على ما هم عليه من الإيمان إلا إذا تفضل عليهم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا. والزيغ هو الميل، الزيغ هو الميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. فالزيغ معنى الميل، والميل معنى الانحراف عن الاستقامة، وهو الضلال بعينه. فهم يسألون الله عز وجل الثبات على الدين، وهذا كان يدعو به سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان يقول ماذا؟ كان يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر من ذلك. يعني انظر، محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، يسأل الله عز وجل الثبات على الدين: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فهكذا هؤلاء الراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فعلم بذلك أن الهداية منين؟ من الله عز وجل، وأنها محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هدى ولم يهدوا، إنما الهداية من الله عز وجل. وقالوا وهب لنا من لدنك رحمة، هب من الهبة، والهبة العطية، وهذا أيضا يعني أن رحمته سبحانه وتعالى أيضا تفضل منه سبحانه وتعالى على عباده. فلما جمعوا بين هاتين الصفتين في هذه الدعوة، الهداية والرحمة، علم أن الهدى والرحمة قرينان، وأنهما عصمة من العذاب ومن الزيغ ومن الضلال، إنك أنت الوهاب. وكذلك الفتية أصحاب الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد هو الأمر الرشيد، والأمر الرشيد هو الأمر الذي اهتدى فيه الإنسان إلى الحق، فالرشاد هنا بمعنى الهداية. فسألوا الله عز وجل أيضا الرحمة من عنده والهداية. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني أن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي فصل فيه قصص الأولين وبين ما فيها من العبرة، لم يكن أساطير الأولين كما ادعى المشركون، وإنما هو مصدق لما بين يديه من الكتب، يصدق التوراة، يصدق الإنجيل، يصدق الكتب السابقة، ويفصل كل شيء، وفوق ذلك هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فعلم بذلك أن أهل الإيمان الذين أوفوا بعهدهم مع الله سبحانه وتعالى حينما أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، واستمروا على فطرتهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المهتدون، وهؤلاء هم المرحومون. فالهدى أيضا قرين الرحمة. إلى أن قال رحمه الله وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، أي في قوله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما هي هذه الموعظة؟ القرآن الكريم. لأن الموعظة معناها إيه؟ الموعظة معناها تذكير الإنسان بالترغيب والترهيب بما يرقق قلبه ويلين قساوته. والقرآن الكريم من أوله إلى آخره هكذا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله. فالقرآن الكريم موعظة، ولكن هذه الموعظة لا ينتفع بها إلا أصحاب القلوب السليمة، وأما ما دونهم فإنهم يمرون على تلك المواعظ وكأنهم لم يسمعوا شيئا. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء لما في صدور الناس من الشبهات والشكوك وما في صدورهم أيضا من الأمراض، أمراض الشهوات، فهو شفاء ولكن ليس لكل أحد، وإنما كما قال رب العزة جل وعلا للمؤمنين وفوق ذلك هدى ورحمة للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن الكريم جعل فيه البيان والإرشاد والهداية، وهو كفيل لمن أراد الحق أن يهتدي بما فيه من الآيات وبما فيه من المواعظ وبما فيه من القصص والعبر، كل ذلك كفيل لمن تدبر. فالقرآن الكريم يخاطب العقول ويخاطب القلوب ويخاطب الفطر. القرآن الكريم ليس ماديا وليس روحيا، وإنما يجمع بين هذا وذاك، فبينما يخاطب القلب يخاطب العقل، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سؤال يسأله الإنسان لنفسه: هل أنت خلقت من غير شيء؟ هيقول لا. طب أنت الذي خلقت نفسك كيف يكون عدما ويخلق نفسه؟ إذن أنت مخلوق، والذي خلقك هو الخالق. أم أنت الذي خلقت السماوات والأرض؟ هذا لا يدعيه أحد، إذن لابد أن يكون هناك خالق خلقك وخلق ما هو أعظم منك، كما قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال: وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، أي في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني الإنسان إنما يفرح بما فيه نجاته وبما فيه فلاحه وفوزه، لا يفرح بشيء يأتي ويذهب، شيء يقبل ويدبر، لأنه إذا فرح به تعلق فرحه وحزنه بإقباله وإدباره. إذا أقبل فرح، وإذا أدبر إيه؟ أصابه الحزن والكآبة. أما إذا تعلق بالشيء الثابت المستقر الراسخ الذي لا يذهب ولا يزول وإن زالت الجبال، فهنا يكون فرحه ملازما لقلبه، وهو الفرح بالإيمان. إنسان يفرح بالإيمان، يفرح برحمة الله إياه، يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. قال: والصحيح، أي في تفسير الفضل والرحمة، أنهما الهدى والنعمة. قل بفضل الله وبرحمته، أي بهداه ونعمته على عبده. قال: ففضله هداه ورحمته نعمته. رحمته إيه؟ نعمته التي أنعم بها على عبده، وفضله هداه، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن هذا تفضل، والتفضل معناه الشيء الزائد، الشيء إيه؟ الزائد. من كان عنده فضل زاد، يعني عنده شيء إيه؟ زائد على حاجته. فإذن هذا فضل من الله عز وجل، أي شيء زائد لا يستوجبه الإنسان مهما كان على الإيمان، بل هو شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى له من غير استحقاق الله، ولذلك هو كان من فضل الله. قال: ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة، أي كما يقرن بين الهدى والرحمة يقرن بين الهدى والنعمة، فعلم أن النعمة إيه؟ هي رحمة الله عز وجل، وذلك كما في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. بتسأل ربك سبحانه وتعالى إذا كنت بتصلي الفروض بس كم مرة هذا السؤال؟ ها؟ 17 مرة، 17 مرة، 17 مرة بتسأل ربك سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء، أنت بتدعو الله عز وجل. طب ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن هؤلاء؟ جاء تفسير ذلك في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، يعني هذا إيه؟ أيضا فضل من الله عز وجل، فهؤلاء هم المنعم عليهم. ومن المغضوب عليهم؟ اليهود، اليهود مغضوب عليهم. ومن الضالون؟ النصارى. فأنت بتسأل ربك سبحانه وتعالى طريق الأنبياء والمرسلين وطريق الصالحين والصديقين والشهداء، وتسأله أن يجنبك طريق الضالين والمغضوب عليهم، لأنه طريق البوار وطريق الخسران. فهنا الشاهد أنعمت عليهم، فالنعمة هنا تعني رحمة الله سبحانه وتعالى إياهم. قال: ومن ذلك قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم يذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، طيب، ووجدك ضالا فهدى، الهداية ضد إيه؟ الضلالة. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا، فجمع له بين الهداية وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا. يبقى هذه الرحمة كانت هي نعمة النجاة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا عليه الصلاة والسلام، وأنجى بها المؤمنين. كذلك ذكر قول شعيب وقول الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يبقى جمع بين النعمة وإيه؟ والهداية. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال: ففضله هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتكفل الله سبحانه وتعالى بمن اتبع القرآن الكريم، تكفل الله سبحانه وتعالى له في الدنيا بألا يضل، وفي الآخرة بألا يشقى. فبين الإمام ابن القيم معنى كونه اتبع هدى الله عز وجل، فقال: الهدى منعه من الضلال، إن الضلال ضد الهدى. فإذا هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان فقد عاصمه وحفظه من الضلال، وإذا رحمه الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنه سبحانه وتعالى منعه من الشقاء. فرجعنا مرة أخرى إلى إيه؟ إن الهدى قرين إيه؟ الرحمة. الهدى إيه؟ قرين الرحمة. وهذا يفتح باب الرجاء للإنسان، أنه متى كان على الهدى فإنه يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى، ويخوف أيضا الإنسان من الزلل عن الهدى، فلا بد أن يراعي دائما أسباب الهداية وأيضا سبل الهداية وأيضا الهداية الصحيحة، حتى يكون مرحوما رحمة في مقابل هذه الهداية. قال: وهذا هو الذي ذكره في أول السورة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال فجمع له بين إنزال القرآن، إنزال القرآن هدى، هدى من الله عز وجل، ونفي الشقاء عنه كما قال عز وجل في آخر السورة: فلا يضل ولا يشقى، إلى أن قال رحمه الله: فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات. الهدى من فضل الله، والنعمة رحمة الله، فهذه متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان. إنسان ضال، هل يتصور بعد هذا الضلال أن يأتي يوم القيامة ويرحمه الله عز وجل وهو ضال، ضال عن أصل الدين، لم يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وإنما عبد معه آلهة أخرى، هل يتصور أنه يكون من المرحومين يوم القيامة؟ له إذا كان ضالا إذن سيكون شقيا، كما إذا كان مهتديا سيكون مرحوما. ولا يلزم من الهداية كما قلنا عدم العذاب، بل الهداية درجات، والرحمة أيضا درجات، الرحمة درجات. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والمجرمون المراد بهم هنا من؟ ها؟ الكفار. هؤلاء في ضلال، ومع هذا الضلال إيه؟ السعر، جمع سعير، يبقى كافر ويخش الجنة إزاي؟ استحالة. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، إن الذين استكبروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل يخش من خرم الإبرة، استحالة. فعلق الله عز وجل دخولهم الجنة على أمر مستحيل. فالمجرم في ضلال وسعر، لا يدخل الجنة أبدا. قال: وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا عن خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فالناجون يوم القيامة قلة، من كل 100 واحد أو من كل 1000 واحد كما جاء في الحديث. يبقى إذن الهالكون أكثر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لم ينتفعوا بهذه القلوب، ولهم أعين لا يبصرون بها. هم يبصرون ولكن هم لا يبصرون الأدلة الكونية والأدلة الشرعية الدالة على وحدانية الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبادة. ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فوصفهم الله عز وجل بهذه الصفة أنهم كالأنعام، شبههم بالأنعام، شبههم بالبهائم، بل فضل البهائم عليهم، لأن البهائم تسبح الله عز وجل كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الإنسان الذي يأكل ويشرب وينام ويأكل ويشرب وينام وليس له هم في الدنيا إلا الشهوات والملذات وهو عن الله سبحانه وتعالى معرض، فهذا لم يقم بما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه البهيمة الأنعام أفضل من هذا الإنسان، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال ومن هذا أيضا دلالة الاقتران أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، هدى وانشراح صدر وحياة طيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يبقى يفضل إيه في الشرك. وقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، هداية وإنابة، رجوع إلى الله عز وجل، استمرار في الرجوع. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كذلك قال الهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام، وكله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعها من صفة المنع. وسبحانه وتعالى يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا هو. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هدايته ورحمته، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. ونكتفي بهذا القدر.